الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييك تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء مع آيات من كلام الله سبحانه وتعالى نبين فيها ألفاظا تحتاج إلى البيان بما قالته العرب الفصحاء في شعرها ونثرها ليوضح معانيها. كان الحديث قد توقف بنا عند مادة الكاف والباء والتاء، الكبت. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم. قال أبو عبيدة: الكبت الإهلاك. وقال غيره: هو أن يغيظهم ويحزنهم. وكذلك قال في قوله في سورة المجادلة: كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. ويقال: كبت الله عدوك، وهو بما قال أبو عبيدة أشبه. واعتبارها قوله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لأن أهل النظر يرون أن التاء فيه منقلبة عن دال، كأن الأصل فيه يكبدهم، أي يصيبهم في أكبادهم بالحزن والغيظ وشدة العداوة. ومنه يقال: فلان قد أحرق الحزن كبده، وأحرقت العداوة كبده. والعرب تقول للعدو: أسود الكبد. قال الأعشى: فما أجشمت من إتيان قوم هم الأعداء والأكباد سود. كأن الأكباد لما احترقت بشدة العداوة اسودت. ومنه يقال للعدو كاشح، لأنه يخبئ العداوة في كشحه، والكشح الخاصرة، وإنما يريدون الكبد لأن الكبد هناك. قال النمر ابن تولب: أقارض أقواما فأوفي قروضهم، وعف إذا أرد النفوس شحيحها. تنفذ من قوله سيماهم في وجوههم، أي علامتهم، يقال سيما وسيماء وسيمياء. وفي الحديث: نهى أن يساوم بسلعته قبل طلوع الشمس. قيل نهى عن ذلك في هذا الوقت لأنه وقت يذكر فيه الله تعالى. وقيل يجوز أن يكون من رعي الإبل، لأنه إذا رعاها في ذلك الوقت وهو وقت ندى أصابها الوباء وربما قتلها. ذكرهما الزجاج، والسام الموت، كذا فسره صلى الله عليه وسلم حين سئل عنه. السين والواو والألف. قوله تعالى في سورة آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي عدل ونصفه. ومثله: فانبذ إليهم على سواء، أي على حكم العدل والإنصاف. وقد يقصد بسواء مقصد غير، كقول الأعشى: تجانفوا عن جل اليمامة ناقتي، وما قصدت من أهلها لسوائك، أي لغيرك. وقوله: فلم يبق منها سوى هامدي. قوله تعالى: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، أي الأمران مستويان في عدم الغناء عنا. وقوله تعالى: خلقك فسواك، تسوية الشيء جعله سواء، إما في الرفعة أو في الصفة، فالمعنى جعل خلقك على ما اقتضته الحكمة. وقوله تعالى: ونفس وما سواها، إشارة إلى القوى التي جعلها الله مقومة للنفس. وقوله سبحانه رفع سمكها فسواها، فتسويتها تتضمن بناءها وترتيبها المذكورين في قوله تعالى إنا زينا السماء الدنيا الآية، وقوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه، قيل نجعل كفه كخف الجمل من غير انقباض وانبساط، وقيل هو عبارة عن تفاوت الأصابع واختلافها، فإن كونها كذلك مما يعين على الانتفاع بها، وقيل هو عبارة عن البعث والحشر، أي نردها كما كانت بعد أن كانت متفرقة، وقوله فتمثل لها بشرا سويا أي كامل الخلق لا ينكر منه شيء كما لا ينكر من الآدميين الذين تعهدوا. هنا انتهت هذه المادة، وبها ينتهي الحديث في هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي.